بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أظن بأن انتهينا من صفة الكلام. آخر ما وقفنا عليه ما هو؟ ها؟ طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل ونية. ذكرنا تعريف الإيمان في اللغة هو التصديق والإقرار، ويستدل لذلك بقول الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، قالوا معناها بمصدق، ولكن الإيمان يأخذ معنى التصديق والإقرار، فإذا أقر الإنسان بالشيء فهو مصدق به. وبالنسبة للعمل لتعريف الإيمان في الإصطلاح، فقد أخذنا تعريفه: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذا أردنا أن نشرحه سريعا، اسم جامع يعني بمعنى أنه من الألفاظ التي يشمل أشياء كثيرة، ليس يدل على مصطلح واحد، وإنما جامع، جامع لأي شيء، كل ما يحبه الله. طيب، ما الذي يحبه الله؟ يحب الله بر الوالدين، يحب الله الصلاة، يحب تلاوة القرآن، يحب صلة الأرحام، يحب الصدقة، يحب رعاية الأيتام. إذن هذه كلها نسميها إيمان. وكذلك نجد اسم لكل ما يحبه الله ويرضاه محبة ورضا، فالله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، فما يرضاه الله عز وجل هو العمل الصالح على وجه العموم. وعندما نتأمل ذلك سنجده داخل ضمن الإيمان 64 شعبة: أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فكل هذه بمدلولها تعتبر إيمان. ذكرنا من الأقوال التسبيح، الأمر بالمعروف، النصيحة، تلاوة القرآن، التلبية، كل هذه نسميها إيش؟ إيمان. من الأقوال والأفعال، فالأفعال مثل السجود والركوع والطواف والسعي والجهاد، كل هذه تسمى أفعالا وهي إيمان. ذكر الظاهرة والباطنة، فالظاهر هو ما نشاهده نحن، فالإنسان عندما يصلي نعرف أن هذا عنده إيمان، عندما يذكر الله هذا ظاهر، لكن الباطنة ما يتعلق بأعمال القلوب وأقواله، مثل ما نجد الآن عندنا ما هو؟ الخوف والتوكل والرجاء والمحبة والإنابة، كلها أشياء باطنة ليست ظاهرة إطلاقا، ومع ذلك نحن نسميها إيش؟ كلها عبادة لله عز وجل. ولهذا دل على أن الإيمان يأخذ مفهوما واسعا، يأخذ مفهوم واسع، فليس الإيمان هو ما في القلب، وليس الإيمان هو قول اللسان، وليس الإيمان كذلك هو عمل الجوارح، بل هو شامل لذلك كله، فهو داخل ضمن الإيمان. ولهذا ذكر المؤلف: والإيمان قول وعمل ونية. القول متعلق باللسان، والعمل متعلق بالجوارح، والنية متعلقة بالقلوب. ونحن أهل السنة نقول إن الإيمان يزيد وينقص، والإيمان زيادته بطاعة الله عز وجل، كلما ازددت عبادة ازددت إيمانا، ونقصانه بالمعاصي صغيرها أو كبيرها، كلما وقعت في معصية نقص الإيمان. ويعتبر زيادة الإيمان ونقصانه هي ثمرة من ثمار الخلاف في تعريف الإيمان. فإن الإيمان هناك طوائف، طائفتان متقابلتان: طائفة المرجئة وطائفة الوعيدية كالخوارج والمعتزلة. فالمرجئة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان الأوسط أنهم 12 فرقة، والأشهر منهم ما سنذكره الأربع: الجهمية والكرامية والماتريدية وكذلك مرجئة الفقهاء وهم الأحناف. هؤلاء كلهم نسميهم إيش؟ طوائف الإرجاء المشهورة. الحمد لله ليكم الله سبحانه. كل هذه نسميها طوائف الإرجاء. الجهمية تقول الإيمان هو المعرفة، إذا عرفت ربك يكفي. نقول إبليس يعرف ربه ولا ما يعرف؟ ربي بما أغويتني، نعوذ بالله، وربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، يعرف أن له رب. عند الجهم بن صفوان إبليس إيمانك كإيمان أبي بكر وعمر لا فرق. من يقول هذا الكلام؟ والكرامية تقول أن الإيمان هو قول اللسان فقط، وهذا القول باطل، لأن أهل النفاق ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هل نفعهم الإيمان بالله باللسان؟ ما ينفع إطلاقا، ويلزم عليه أن يكون أهل النفاق من المؤمنين، وهذا القول لا شك بأنه قول باطل. ومن العجب يقولون هم المنافقون مؤمنون كامل الإيمان وهم في الدرك الأسفل من النار، تناقض عجيب، وهذا ضلال، نعوذ بالله من الضلال. والماتريدية تقول إن الإيمان هو التصديق فقط، ونقول عم النبي صلى الله عليه وسلم من؟ أبو طالب مصدق بأن محمد صلى الله عليه وسلم على الحق، ولاميته مشهورة، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبين، ليست لاميته وإنما النونية التي قالها، وهذه يمدح النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وكلامه باطل يعني بسبب الأصل في مقالته حق، لكنه لما لم يتبع كان هذا القول لا ينفعه، وهو مصدق من باطن أن محمد على الحق، لكن قال أنا على دين أبي وجدي لم يتبع الحق. أخطر ما تعيشه اليوم الأمة أن يأتي الإنسان فيقول لك والله بلدنا لا يعمل بما أنتم عليه. نحن نقول كتاب وسنة، لا أقول بلدك، أو يقول بعضهم مشايخنا ليسوا مشايخكم. العبرة بأي شيء؟ بالكتاب والسنة. العبرة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ليس العبرة بواقع الناس ولا ما يقوله أي إنسان. ولهذا لا نقول إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، بل نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ما دام هذا من عند الله فأنا مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا أخالف في ذلك شيئا. مرجئة الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون أن الإيمان هو ما في القلب واللسان، أما العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، وهذا الكلام ليس بصحيح. أوليس النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق عمل ولا ليست عمل؟ عمل، والرسول جعلها من الإيمان، كيف تقولون أن العمل ليس داخلا في الإيمان؟ وأقوى حجة لإبطال مذهب المرجئة بجميع طوائفها حديث وفد عبد القيس. حديث وفد عبد القيس قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ أتدرون ما الإيمان؟ من الذي يفسر الآن؟ محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا به يقول أن تشهد أن لا إله إلا الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتؤدي الخمس من المغنم. نحن نسأل الآن الصلاة عمل ولا ليست عمل؟ ومع ذلك أدخلها النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الإيمان وفي مسمى الإيمان، فدل على أن الحق هو ما كان عليه أهل السنة، اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. الإيمان يزيد وينقص لا شك في ذلك، ويجب أن نعلم أن زيادة الإيمان بالطاعات، وقاعدة عندنا كلية، كل عبادة على بصيرة يعني على الكتاب والسنة يفعلها الإنسان تزيد في إيمان العبد. بعض الناس يقول لك أخي أنا أصلي وما أجد زيادة الإيمان، عندك خلل. إنسان يقول أنا أقرأ القرآن ولا أجد زيادة، الله يقول وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، لماذا لا يزيدك؟ عندك خلل داخلي. ليس معناه أن القرآن لا يزيد في الإيمان، بل كل عبادة أداها الإنسان على بصيرة فإنها تزيد في إيمانه، والعكس كل معصية يقع فيها الإنسان فإنها إيش؟ تنقص إيمانه. لا يمكن أن نجد معصية يرتفع الإنسان بها، وإنما يرتفع الإنسان بالطاعات وينقص الإيمان بالمعاصي. زيادة الإيمان ونقصانه دل عليه الكتاب والسنة، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا والذين اهتدوا زادهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. يقول زادت زادت زادت، ما فيه إشكال، هذا نص ونقول سمعنا وأطعنا. الذين يقولون أن الإيمان في القلب يقولون ما في فرق بين الناس ولا في زيادة، نقول هذه المقالة أصلا غير صحيحة، حتى ما في قلوبنا نحن متفاوتون فيه، لسنا على درجة واحدة بما في القلب. فمن الناس من في قلبه الإيمان متمكن يدعوه إلى ترك جميع المعاصي خوفا من الله، ومن الناس من يكون في قلبه الإيمان أقل فقد يقع في المعاصي والآثام. المرجئة جميع طوائف المرجئة يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا الكلام ليس بصحيح، مخالف للكتاب وللسنة ولأقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. اجلس بنا نؤمن ساعة، هم مؤمنون، مقصودا به يجلسون ليزدادوا إيمانا على إيمانهم، وجاء الوصية من الصحابة أن نتعاهد هذا الإيمان الذي في القلب أن يزيد أو ينقص حتى لا يكون عندنا خلل فيه. وكم من الناس لربما وقع في النقص وهو لا يشعر، ثم كانت النتيجة بعدها ما هو؟ ينقص فينقص حتى يهلك الإنسان وهو لا يعلم، وهذا خطير جدا. الآن عندنا أهل السنة يقوم بزيادة الإيمان ونقصانه، والمرجئة يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وهناك قول للمالكية قالوا الإيمان يزيد، لكن لم يأتي نص في النقصان، فنصوص الزيادة واضحة، تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، لكننا نقول عندنا نصان واضحان. النص الأول ما رأيت من ناقصات عقل ودين، سمى النبي صلى الله عليه وسلم النساء ناقصات دين، قال وما نقصان دينها؟ قال أليست تدعو الصلاة والصيام أيام أقرائها، يعني أيام حيضها لا تصلي المرأة ولا تصوم، فهذا ينقص دينها. ونستدل بدليل عقلي دائما، أي شيء يزيد فإنه يكون قبل ذلك إيش؟ ناقصا، صح وإلا لا؟ يعني معك إيمان ولكنه زاد، فدل على أن الإنسان قد يزيد إيمانه وينقص، وهذا نجده ظاهرا واضحا. ولهذا ذكر المؤلف قال يزيد وينقص، بين الزيادة بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا بالاتفاق. ذكر مسألة لطيفة، ولا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة. سبحان الله، تسلسل. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، ما عندهم عمل، الله أكذبهم قال وما هم بمؤمنين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول، والله يعلم إنك رسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، ما صادق. يعني بعض الناس يقول الحمد لله أنا مستقيم، لابد أن يشاهد عليك فعل الاستقامة. كثير من الناس عندما تسأله يقول الحمد لله أنا قلبي نظيف، ما هو المقصود قلبك نظيف؟ كيف زكيت نفسك؟ لو كان قلبك نظيف لنظفت جوارحك، صح وإلا لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد كله. وأخطر ما نعيشه اليوم مصطلح التزكية. مصطلح اليوم عندنا نتعامل به التزكية، إما أن يقول الحمد لله نحسن من غيري. طيب أحسن بأي شيء؟ حضر دروس وأقرأ قرآن، لكن باطنك من يعلم به؟ قد يكون في باطنك من الذنوب ما هو أعظم من الأعمال الظاهرة، صح وإلا لا؟ فالإنسان كيف يزكي قلبه؟ يقول أنا قلبي نظيف والحمد لله. أو يأتيك إنسان يقول: يا أخي ترى ما هو مهم مظهر الإنسان، لا شكله ولا لحيته ولا ثوبه ولا شيء، أهم شيء هذا، إذا صلحت الأمر سهل. الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. فصار الآن هو زكى القلب. الله أكذبهم: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون. ما الله اللي يزكي، ما هو أنت الذي تزكي نفسك. ولا تنظر لتزكية الناس، فإن الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا. مهما تكلم الخلق ومهما قالوا عنك ومهما أثنوا، لا يرفعك عند الله إلا عملك الذي تقدمه والصالح الذي تعمله، هذا الذي ينفع الإنسان. ولهذا قال: ولا يجوز القول إلا بالعمل. تسأل حبيبي لما تصلي؟ قال: الحمد لله أنا أصلي. وين تصلي فيه؟ يصلي بعد انتهاء الوقت، إذا ذهب للدوام ذهب يصلي، وإذا كان مرهق جمع صلاتين ثلاث، ويقول لك: الحمد لله أنا ما أقطع ولا فرد ولله الحمد. هل هذه الصلاة المشروعة؟ كيف تقول أنا مستقيم وأنا صالح وأنا مؤمن والخلل كبير عندك؟ ليس سهلا هذا. ولهذا عندما تقلب طرفك في واقع المسلمين اليوم تجد عجب أمور نقول يفزع لها الناس. لو كان الصحابة في زمننا ما ندري ماذا يقولون عنا رضي الله عنهم وأرضاه. واقعنا مثل واقع الصحابة في الصلاة، في الصيام، في الذكر، في تلاوة القرآن، نقول في الدعوة إلى الله، في النصح لكل مسلم، في الأمر بالمعروف، ولا شيء إطلاق. نمشي ونقول الحمد لله، أهم شيء المسجد والصلي وينتهي كل شيء، كأن المطلوب من الإنسان مجرد الصلاة. هذه جزء من الإيمان، لكنها ليست الإيمان كله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. شعب عظيمة، أين أنت منها؟ وينبغي الإنسان أن يحرص على أن لا يخل بالشعب التي عنده. دائما المعاصي تؤثر على الشعب، والمعصية قد تكون من المحرمات وقد تكون من الإخلال بالواجبات التي عندك. وهذه مصيبة أن يكون يجمع بين الأمرين، جرأ على الحرام ونقول وترك الواجبات، ثم قال: ولا يجوز القول والعمل إلا بنية. الإنسان أيها الأحبة اليوم عندما يؤمل ويقلب طرفه في واقعه، أعمالنا تحتاج تصفية للقلوب فيها. أنت عندما تصلي، عندما تصوم، عندما تحج، هل نيتك خالصة لوجه الله في هذا الفعل؟ وهل أنت تبتغي ما عند الله والدار الآخرة بذلك؟ إن هل نحن ممن يتذكر: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا؟ نية خالصة لوجه الله، ما أريد منك شيء، صافي من الداخل، عنده عمل وعنده قول وعنده نية، هذا أهم شيء. اليوم أيها الأحبة يتعارضنا الشيطان، فيزين أحدنا صلاته لينظر الناس إليه، وربما يريد أن يسمع من الناس كل ما عمل، أراد الناس يمدحونه ويفرح أن يثنى عليه أمام الناس، نيته ليست خالصة لوجه الله عز وجل. ولهذا أي عمل وقول لا يكون مبناه النية لا يقبل من صاحبه أصلا. ولهذا جاءنا ابتغاء وجه الله وابتغاء الدار الآخرة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون من أجلهم فليعطوكم أجرا. لن يستطيع أحد يعطيك لا أجر تلاوة قرآن ولا أجر صلاة ما دمت فعلتها من أجل الناس، ولم تفعلها من أجل الله عز وجل. سبحان الله، كلما كان عملك مقرونا بالنية كلما كان أثره واضحا على جوارحك. قمت تالي الليل تصلي لمن؟ دخلت بيتك فقرأت جزءا لمن؟ ثم بعد ذلك صليت لله أربعا أو ستا أو عشرا أو أكثر، صليت لمن؟ ما الذي في قلبك لما تصلي أنت؟ رفعت أكفا تدعو لمن؟ نحن الآن نصلي أيها الإخوة، لو سئل كل واحد منا ما الذي دعوت داخل الصلاة؟ إيش دعوت به؟ ما أدري، لكن الحمد لله مع الإمام كبرنا وسلمنا وما فاتنا شيء، مع أنها مليئة بالأدعية العظيمة، يكفي فيها اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء عظيم جدا من أعظم الأدعية، ومع ذلك يمشي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. الله أكبر، طيب وأين الدعاء؟ الحمد لله خلصت الفاتحة، هل هذا فيه نية؟ مهزوزة النية الإنسان هنا، ولهذا ينبغي الإنسان أن يجاهد نفسه في قضية تحقيق النية حتى يتحقق له. ذكر مسألة مهمة جدا، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتمني أصلي، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ويقصد بموافقة السنة أن يوافق الإنسان ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه، لا ينبغي أن نأخذ ما نشاء. أعطيكم مثال بسيط أيها الإخوة، من المصلين من يصلي الآن ثم تجد بعد الرفع من الركوع ربنا لك الحمد والشكر، من وين جبت الشكر هذا؟ من أين جاءتنا الشكر هذا؟ إياك نعبد وإياك نستعين، قال استعنا بالله، من أين جاءت هذه؟ نجد عنده الآن لو جئنا قول وعمل ونية، لكن ما في موافقة سنة، يخل بعمله أو لا يخل؟ يخل، ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون حريص جدا على التعرف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم كله. صحيح أنا لست عالم، لكن العبادات لا بد أن أعملها على بصيرة، ولا بد أن أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول أمرني باتباعه، والله أمرنا باتباع نبيه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لا بد من موافقة السنة. وكان السلف يركزون على هذه القضية تركيز كبير جدا، نحن نركز على قضية ذاتية العمل دون النظر سنة ولا ليس بسنة. وتأخذون الآن عبر وسائل الآن واتساب وعبر الوسائل الحديث الآن، انشر تؤجر، ولا أدري أي أجر في هذه الأمور، ما هي موافقة للسنة ولا عليها دليل إطلاقا، أدعية وأذكار ويقرأها الإنسان تعجبه، لكن عندما تتأمل تجد فيها خلل، هو لا يحسن، وإنما وصلته من عزيز أو قريب أو مجموعة هم فيها وبدأ ينشر للناس، إذا تأملت قلت هذا ضلال ما يجوز شرعا، فيقول لك يا أخي ما كنت أتوقع. هذا يدل على أن الإنسان في حاجة لأي شيء أن يحذر أن يكون بعيد عن السنة. السنة السنة، ولذلك ألف أئمة الإسلام كتبا فيها، وألفت كتب الحديث من أجلها، وألفت كتب الاعتقاد من أجلها، لكل الاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والنتيجة، نسأل الآن، إيمان المرجئة فيه اتباع سنة؟ لا. فيه عمل؟ لا. ويأتينا الآن مثال إيمان الخوارج والمعتزلة، فيه قول واعتقاد وعمل لكن ليس فيه موافقة السنة، لأنهم يرون أن الإنسان إذا أخل بشيء من الواجبات أو أنه ارتكب شيئا من الكبائر خرج من الإيمان بالكلية، هذا خالف السنة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا، وجاءت إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، نحن مطالبون بالصلح ولو كان يقتل بعضهم بعضا، ما أخرجوا من الإيمان إطلاقا. قد ذكر الله ذلك في القاتل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. سمى القاتل أخا للمقتول، مما يدل على أنه ما يخرج من دائرة الإسلام، فصار كل من الخوارج والمعتزلة لم يوافق السنة، وكذلك المرجئة بجميع طوائفها لم يوافق السنة. أما أهل الحق وأهل السنة فقد جاءوا لكل جزئية بدليل ولم يخرجوا عن النصوص الواردة في ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: قال شعيب: فقلت له يا أبا عبد الله، ما وما موافقة السنة؟ الله أكبر، تفسير عظيم هذا. نحن نسأل أيها الإخوة، السنة ما هي؟ من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، صح؟ السنة ما هي؟ أن توافق الكتاب والسنة. وجاء يفسر لنا هنا السنة بأنها ما هي؟ ما كان عليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم. نحن نسأل: هل الخصوصية في أبي بكر وعمر، أما أنه المقصود به ما كان عليه الصحابة على وجه العموم؟ كأنه يريد أن يرد على طوائف الرافضة، فإنهم لا يوافقون أبا بكر وعمر أبدا، ولا يحبونهما ويلعنونهما ويكفرونهما ويعتبرونهما صنمي قريش. هو يقول لك، وهو من أئمة أهل السنة، وهو يخبره لما سأله وما موافقة السنة، قال: تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر. هو يريد أن يجعل أبا بكر وعمر رمزا للحق، صح وإلا لا؟ ورمزا للسنة. وكذلك يريد رحمه الله أن يبين مسألة وهي من اللطائف، أننا نحن أهل السنة لا نقدم على أبي بكر وعمر أحد من الصحابة كائنا من كان، فلا نقدم من عثمان على أبي بكر وعمر، ولا نقدم عليا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاه. وهذا يعطينا أن هذا هو منهج أهل السنة على وجه العموم. من اللطائف أيها الإخوة هنا، يحسن أن ننبه على رؤوس أقلام سريعة فيما يتعلق بالصحابة، ما دام جاء لنا تقديمة أبي بكر وعمر، فيحسن هنا أن أذكر سريع جدا بقضية الصحابة. أولا، الصحبة في اللغة هي طول الملازمة، صحب فلان فلان يعني لازمه أطال ملازمته. وأما الصحابة في الصحبة في الاصطلاح، أو الصحابي من هو؟ هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللته ردة على الأصح، وإن تخللته ردة على الأصح. ألف علماء الإسلام كتبا في الصحابة، فالإصابة لابن حجر، والاستيعاب لابن عبد البر، وأسد الغابة لابن الأثير. هذه نسميها كتبا متخصصة في الصحابة في تراجمهم وسيرهم. وألف الإمام أحمد كتابا فضائل الصحابة، وأبي نعيم فضائل الصحابة، وألف أئمة الإسلام كتبا للصحابة على وجه العموم، ومنهم من جعل كتبا لبعضهم كالعشرة المبشرين بالجنة، الرياض النظرة في مناقب العشرة، محب الطبري. وألفت كتبا في أشخاصهم، فضائل أبي بكر، فضائل عمر بن الخطاب، فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ومما ينبغي التنبيه عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج معه في حجة الوداع أكثر من 100,000 صحابي. ومن العجب أنه لم يترجم لعشرة آلاف منهم أبدا، الموجود الآن لا يصل إلى 10، بل لا يصل إلى 8,000. طيب أين هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم؟ الله يعلمهم ولهم المنازل العلى رضي الله عنهم وأرضاهم. ويحسن هنا أن نذكر أنه ما من كتاب من كتب الحديث إلا وأفرد كتابا في فضائل الصحابة، سواء فضائل في الجملة أو فضائل لأوصاف كالأنصار كالمهاجرين كأهل بدر إلى غيره، أو فضائل نسميه في أعيانهم. ولهذا قال العلماء النصوص الواردة في فضائل الصحابة تنقسم إلى 3 أقسام: نصوص جاءت مطلقة في كل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، محمد رسول الله والذين معه، لم يذكر من الذين معه، كل الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، وجاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وجاء ذلك في لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الثاني جاءت فضائل باعتبار الأوصاف كالمهاجرين فضائل، كالأنصار فضائل، كأهل بدر فضائل، كأهل بيعة الرضوان فضائل، لن يلج النار بايع رجل بايع تحت الشجرة، كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم. هذه فضائل عظيمة جدا لهؤلاء أصحاب الأوصاف. القسم الثالث ما جاء باعتبار أفرادهم، ويقصد بالأفراد أعيانهم، فضائل أبي بكر، فضائل عمر، فضائل عثمان، فضائل علي، فضائل طلحة، فضائل سعد، فضائل ثابت بن قيس بن شماس، فضائل أم سليم، فضائل أم سلمة، فضائل خديجة، فضائل عائشة، هذا باعتبار الأفراد. وما ذكر في الفرد فإنه يدخل في قد يدخل في الوصف ويدخل في العموم، مما يدل على عظم منازل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نأخذ الآن رؤوس أقلام سريعة ولعل الله ييسر أن نتذكرها في الجملة. أولها محبة الصحابة دين وعقيدة. اثنين الصحابة عدول كلهم عدول. الصحابة من الأدب أن نترضى عنهم عندما يذكرون رضي الله عنهم وأرضاهم. الصحابة يستغفر لهم على مر التاريخ، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. من الذي سبقنا بالإيمان؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الصحبة اصطفاء رباني، الله الذي اختارهم على سائر الخلق. الصحابة يتفاضلون، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبا بكر وعمر مفضلا لهم على سائر الصحابة كلهم، والعشر المبشرين بالجنة فضائلهم جمة، كذلك من أهل بيعة الرضوان كلهم مفضل بعضهم على بعض، ذكرها الله تعالى في كتابه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، دل على أنهم لا يمكن أن يجعلون سواسية. كذلك نجد الصحابة ميزان لمعرفة الحق من الباطل والسنة من البدعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. كذلك الصحابة قدوة لمن بعدهم، فمن يريد أن يقتدي القدوة التامة فعليه بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسير على طريقه. الصحابة أفضل أتباع الأنبياء كلهم، ولا يمكن أن يأتي أحد يقول أن هناك أفضل من الصحابة. على مر التاريخ من عهد آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لا يوجد أتباع الأنبياء أفضل من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الصحابة أكمل الناس في كل شيء، أكثر الناس تقوى، وأكثرهم علما، وأكثرهم صلاحا. لا يأتي أحد يقول أنا أفضل من الصحابة إطلاقا، بل هم أفضل من غيرهم. كذلك نستطيع أن نقول الصحابة معصومون من الوقوع في الخلل والنقص في الجملة، كمنهج، كطريق، كدعوة، كعبادة، فلن يقع الصحابة رضي الله عنهم أبدا في الخطأ. لكن هل معناه أنه لا يقع بعض أفرادهم؟ نقول لا مانع، قد يقع بعض من الأفراد قد يقع في شيء من الخلل، لأنهم بشر ولا يمكن أن يوجد. كذلك منها لا يجوز سب الصحابة إطلاق، قد حماهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الصحابة لا يجوز لنا أن نبحث عن زلاتهم إطلاقا، ولا أن نضخم ما وقع منهم من المعاصي وغيره، لأن بعضا من الناس كالذباب لا يبحث إلا عن مواطن الجروح والعلل فيقع عليها. كذلك الصحابة نجد أنهم أعلى الناس منازل في الجنة. لماذا؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع لهم لا محالة أكثر مما يشفع لغيرهم، ولهذا جاء في الحديث أصحابي أصحابي، لن يترك النبي صلى الله عليه وسلم صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم إلا وسيكون لهم حظا من الشفاعة رضي الله عنهم وأرضاهم بجميع أنواعهم. كذلك منها أنه يجب الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وقع بينهم ما وقع من أي شيء من الخلاف، ولله في ذلك حكمة يعلمها هي، والواجب علينا البعد عن ذلك. فلا نقرأ ما كتب في الشجار بين الصحابة، ولا نسمع شريطا يتحدث عن الخلاف الذي بين الصحابة، ولا نجلس مجلسا يتحدث الناس فيه عما شجر بين الصحابة، وذلك لتسلم ديننا ولتسلم قلوبنا عن أن يوجد فيها شيء على الصحابة. لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فكذلك لا يكون في قلوبنا غل على أحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا يعطينا أن لهؤلاء الصحابة مكانة عليا. وما أجمل مقالة من ابن عمر لما قال رأينا أهل الجنة يقتلون أهل الجنة، كل منهم شهد له الرسول بالجنة ووقع منهم ما وقع رضي الله عنهم وأرضاه. ومما ينبغي أن يعلم أن الصحابة بشر، ولا شك أنه يقع منهم ما يقع، فمن الصحابة من وقع في الكبائر، ومنهم من وقع في الصغائر رضي الله عنهم وأرضاه، ولكن لهم من الحسنات العظيمة ما لا تكون لغيرهم. وما أجمل مقالة عظيمة قيلت كضربت مثلا في الصحابة، إذا بلغ الماء القلتان لم يحمل الخبث. مهما وقع من الصحابة فعندهم من الحسنات العظيمة. كذلك من ضمن العناصر، الصحابة كان القرآن والوحي يراقب أفعالهم وأقوالهم وقلوبهم، صح وإلا لا؟ ولهذا جاءت حتى للنبي صلى الله عليه وسلم وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ولهذا ذكر الله تعالى هنا عن المنافقين: عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. كشف الله قلوبهم، وكذلك كشف مقالاتهم وألسنتهم: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولما قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، نسوا أن لله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين نعوذ بالله لا يفقهون ولا يعقلون ولا معرفة لهم، نعوذ بالله من الضلال. وفي أفعالهم جاءت الأوامر والنواهي واضحة، كل من وقع من شيء فإنه الوحي يبين. من اللطائف يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تميز الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بميزة، ما هي؟ أنهم دافعوا عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستطع أحد بعد الرسول، بعد وفاة الرسول، أن يدافع عن جسده صلى الله عليه وسلم. ولهذا دائما كانوا يقولون للنبي: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. دافع الصغار والنساء والكبار رضي الله عنهم وأرضاهم. طلحة بن عبيد الله يقف مدافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويضرب ضربات على يده فتصبح يده شلاء يوم أحد، شلت إلى أن مات. وكان صغار الصحابة وكبار التابعين يسألونه: ما بيدك يا طلحة؟ فيرفعها وهي شلاء ويقول: والله ما شلت إلا دفاعا عن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا دفاع لا نستطيع الوصول إليه أصلا. والصغار معاذ ومعوذ ابن عفراء كانوا شبابا صغارا، ربما أعمارهم في 15 أو 16، لكنهم من أشجع الناس رضي الله عنهم وأرضاهم. خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلون. يقول عبد الرحمن بن عوف وهو يذكر ذلك الموقف، يقول: استصغرت نفسي لما سمعت. يأتي معاذ وحده ويكلم عبد الرحمن بن عوف في أذنه ويقول له: يا عم، أين أبو جهل؟ أين هذا الرجل؟ قال له: ولما؟ قال: إني سمعت أنه كان يؤذي رسول الله، والله لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأسرع منا، لن أتركه، إما أموت أنا أو يموت هو. لماذا يقدم نفسه ويدافع عن من؟ هذا لا يكون لأحد غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ونقول: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. بل النساء دافعا، ومع النات نسيبة بنت كعب رضي الله عنها وأرضاها في غزوة أحد وقفت أمام النبي صلى الله عليه وسلم بخنجرها تدافع، كل من قرب من الرسول طعنت، فما رجعت من غزوة أحد إلا وفيها 12 جرحا غائرة، امرأة لكن في قلبها الحب لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فدافعت وما نسيت رسول الله أن تقف لتدافع عن شخصه وتدافع عن دينه. هذه الأفعال لا نستطيع أن نصل إليها رضي الله عنهم وأرضاهم الصحابة. كم عنصر؟ 17. طيب ما في مشكلة، يعني لو نشرحها بالتفصيل تحتاج إلى درسين أو ثلاثة، لكن رؤوس أقلام تبقى معالمها. وكذلك من ضمن العناصر، وهذا مهم جدا، نقول: إذا جهل الناس الصحابة، جهلوا سيرهم وأخبارهم وتاريخهم، كان تعليم الأمة هذه السير جزء من الدين، عقيدة. اليوم نسأل كثير من الناس، قد نقف في المسجد 5 صفوف ونقول: عدوا لنا 10 المبشرين بالجنة، 3/4 المسجد بل أكثر والله ما يعرفون أن يعدوهم بالأسماء، صح؟ مصيبة ولا بلاء؟ مصيبة وبلاء عظيمة، ما يعرفون الأسماء. ما نقول كيف، ماذا حاله وماذا عبادته وما تاريخه وما غزواته وما جهاده وما إنفاقه وإلى آخره، ما نسأل عنه، نسأل عن الاسم بس، ما يعرف. هذا يدل على أن الناس جهلوا كثير من مسائل الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إذا جهل الناس سير الصحابة كان تعليمهم هذه السير جزء من الدين، لأن نحن ندرس عقيدة الآن، صح وإلا لك؟ فالعقيدة جزء من الدين، ندرس فقه جزء من الدين، كذلك يجب أن ندرس سير الصحابة لأنها جزء من الدين. اليوم أين دروس اللي تعلمنا هذا؟ ولهذا بلاء، كان الواجب أن تكون في مناهج المسلمين، في مدارسهم، في ثانوياتهم، في جامعاتهم، سير الصحابة وعظمائهم، حتى يرتفع الإنسان ويشمخ ويكون له في ذلك معرفة الحق من الباطل. ولهذا كان سلفنا الأوائل عندما ذكروا الجماعة والمقصود بها، ما المراد بالجماعة؟ قالوا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، كما نص على ذلك الإمام البربهاري في شرح سنته رحمه الله، فدل على أن الصحابة هم أهل الحق، الصحابة هم أهل العلم، الصحابة هم أهل الدعوة، الصحابة هم أهل العبادة. الصحابة كل ما تذكر صحابة الصحابة الصحابة، لا يمكن أن نفضل أحدا عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا يدل على عظم منزلة الصحابة وعظم مكانتهم وحبهم. السلف يقولون: كانوا يعلموننا حب أبي بكر وعمر كما يعلموننا السورة من القرآن. من الذي علمنا حب أبي بكر وعمر مثل السورة؟ سورة الطفل الصغير تحفظ وتكرر عليه مرتين وثلاث وعشر وعشرين إلى أن يتقن 100%، ثم قل حفظ السورة. ألا من الذي علمنا حب هؤلاء رضي الله عنهم أربعة؟ وخاصة في مثل زمننا اليوم عندما نجد طوائف ومذاهب تلعنهم وتسبهم وتكفرهم وتقحمهم في النار، وترى أنهم خالدون فيها وأنهم أصنام قريش إلى غيره، ما من قدح وسب ولعن إلا أنزلوه عليهما أو على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكن نقول: نسأل الله أن يرزقنا حبه، فإن المرء مع من أحب، يحشر المرء مع من أحب. وكأن هذا يذكرنا بالحديث: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينادي بأعلى صوته: يا محمد يا محمد. قال له الصحابة: أغضض من صوتك، فإنك بين يدي رسول الله، لا ترفع صوتك. قال: والله ما أغض. رفض أن يخفض صوته. النبي صلى الله عليه وسلم سمع مقالتهم ومقالته، فلما قال: والله ما أغض، رفع النبي صوته قائلا: ها أم، يعني ها أنا ذاك، ماذا تريد؟ قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. أنا أحب القوم لكني لا أستطيع أن أكون معهم. قال له الرسول: أنت مع من أحببت. فقال الأعرابي: فأنا أحب الله ورسوله. قال له الرسول: أنت مع من أحببت. يقول أنس وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما فرحنا بشيء بعد إسلامنا بفرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. قال أنس وهو الصاحب الملاصق للنبي صلى الله عليه وسلم، خدم النبي 10 سنين ما غاب عنه في بيته ولا خارج رضي الله عنه وأرضاه، يقول: فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم. إذا كان أنس يحب أبا بكر وعمر ويرجو أن يحشر معهم، ليبقى لنا الحب فقط. فمن وجد في قلبه الحب الصادق للصحابة فإنه يرجى أن يحشر مع هؤلاء القوم. أنت مع من أحببت، وهنيئا لمن كان في قلبه الحب العميق. لكن الحب أيها الإخوة ليس مجرد دعوة، الحب يكون بالتعرف عليهم، الحب بالتعرف على منهجهم، الحب التعرف على طريقهم فهمهم للكتاب والسنة. الحب يكون بأن أدعو على مثل ما دعوا، الحب أن أتعبد لله عز وجل بمثل ما ساروا عليه، الحب أن أتعرف كيف كانوا يتعاملون مع النصوص وكيف يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم، الحب أن يكون كيف كانت أخلاقهم، كيف كانت دعوتهم، كيف كان جهادهم، إلى غير ذلك. كل ما عندهم لا بد من التعرف عليه. اليوم تجد أني أعرف، قال أعرف أبو بكر وعمر، وبعد ماذا تعرف عنهم؟ ما يعرف شيء إطلاقا. وتسأل يقول أنا أحب أبا بكر وعمر، نقول الحب لا يكون إلا بالسير على طريقهم. إن المحب لمن يحب مطيعه، إذا كان في قلبك حب صادق للصحابة ستجد أن سلوكك يمتثل ما كان عليه الصحابة. كنت أعجب من الإمام البربهاري من بداية شرح السنة إلى نهايته وهو يركز على الصحابة الصحابة الصحابة، كأنهم قاعدة كلية على مر التاريخ لمن أراد أن يتعرف على الحق ويتعرف على السنة ويتعرف على البدعة ويتعرف على الضلال، لابد أن يعرف الصحابة حتى يعرف ضدهم ومن خالفهم في ذلك. ولهذا نجد أيها الإخوة عندما يسأل أي واحد منا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هل هم متصوفة؟ على أي طريقة؟ هل هم شاذلية قادرية؟ لا. الصحابة رضي الله عنهم هل هم أشاعرة؟ هل هم ما تريدية؟ تقول لا. طيب أين منهاجهم؟ وأين قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، ربطنا أنا وأصحابي لنسير على الهدي والهدى المستقيم حتى يصل الإنسان الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. هذه نسميها مجملات حول الصحابة، أظن 19 ولا 20، كم 19، 19 وعدد 17، لا تثريب، أنا أظنها 19 وهي تصل أكثر من ذلك. يقولون وهل آفة الأخبار إلا رواتها، واحد يقول 17، واحد يقول 18، واحد يقول 19، ما ندري من أين. لكن وصية لكم جزاكم الله خير، الدرس القادم نريد كل واحد يطبعها لنا ويأتي بها، يعني رؤوس الأقلام، حتى ننظر من الذي عنده نقص يكمل لأخي، ما في مشكلة، لا تثريب. يعني إن ضبطنا 17 فنحن في خير عظيم، ونجد في قلوبنا إجلال وإعظام للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله بفضل. لعلي أقف على هذا لأن الباقي يحتاج الكلام عن الخلافة وما يتعلق بها. نسأل الله أن يرزقنا محبة الصحابة والسير على طريقهم. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا لهم. اللهم نسألك ربنا أن تجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم ثبتنا على دينك إلى أن نلقاك، اغفر لنا ولوالدينا وأهلينا وأحبابنا ومشائخنا ومن له حق علينا. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.